لأنه ترك ما كان يعني لأنه صح لأنه كان يشرب المسكر فتاب منه. هذا الآن جرح التعديل مفسر. طيب لو قال الجارح هو رجل غير ثقة لأنه يشرب الخمر، قال المعدل هو رجل نعم ثقة لأنه تاب من يشرب المسكر، لأن معه زيادة. تمام. من هو الضابط؟ رغم أنك عدل ضابط. هو الذي يضبط عند التلقي عند التحمل وعند هو الذي يحفظ ما رواه عدل هو الذي يحفظ ما رواه الصفة أدام يحفظ ما رواه أدام أدام أدام وتحمل. طيب اشرح للأداء. الأداء حينما يرمي الحديث حينما يلقيه إلى غيره. نعم. والتحمل حينما يأخذه من غيره. من غيره. طيب ما هي آفة التحمل؟ الغفلة. أن يكون كثير الغفلة عند إلقاء الحديث من الشيخ يكون واقف الغفلة. مثل إيش الغفلة؟ في أحد من يمس لم يصرح يصرح يعني يفكر يفكر. طيب على كل حال المعاصي لا شك أنه غفلة كثيرة الالتفات هذه أيضا غفلة. الصرح غفلة. طيب ما هي آفة الأداء؟ النسيان. يعني معناها أن الإنسان لو نسي مرة واحدة في عمره نرجع حديثه ها؟ كثير نسيان. النسيان يعني كثرة النسيان، ليس معنى أنه لا ينسى أبدا لأن هذا شيء مستحيل، لا بد من النسيان. طيب لو أن عدلا حافظا روى عن غير عدل هل يكون الحديث صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لأن لا بد أن يكون السند متسلسلا عن مثله. طيب قال المؤلف رحمه الله معتمد، يعني أن العدل الضابط معتمد في ضبطه ونقله، في ضبطه الحديث عند التحمل وفي نقله عند الأداء. ومعلوم أن الذي لا يعتمد هو من كان كثير الغفلة أو كثير النسيان، يعني أنه ليس عنده حديث. فهذه شروط الحديث الصحيح. أهم شيء عندي في هذه المسألة أن لا ينظر الطالب لأن الحديث إلى مجرد السند، إلى مجرد السند، لأن السند قد يكون بالرواية عدل حافظ عن مثله حتى يصل إلى غاية السند، لكن يكون المتن شاذا او يكون معلنا وحينئذ لا نقبل. قد يكون السند ضعيفا لكن الحديث المروي ويسمى المتن نعم قويا بشواهده، يعني تشهد له نصوص اخرى او تشهد له قواعد عامه، فهنا لا ننسب الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الحديث ضعيف السند صحيح المتن، ولكن لا نقول ان الرسول قاله لان السند ضعيف، لان السند ضعيف. كما انه اذا جاء الحديث بسند صحيح لكنه معلل او شاذ لا يجوز ان ننسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لانه لا يصح ان ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كان صحيحا في سنده وفي مثله. شيخ الدرس. نعم. الحديث يتنسب

وعلى كل حال صحيح أنا معك في أنه إذا كثر سماع الغنى من بيته فهو غالبا لا بد أن يعلم، إن لم يعلم بنفسه فجيرا يشتكون إليه. هنا عدم المروءة يوجب الإثم من جهة أنه نهي عن لباس الشهرة، ومخالفة المروءة أشد من لباس الشهرة. في الأفعال يعني عامة لكن أحيانا يظن الناس مثل هذا المروءة أحيانا يقولوا ما من المروءة. كيف؟ لا إله إلا الله، أنت أتريد أن تتسوق قبل أن تخلي مع الدرس؟ كيف؟ هذه صحيح لها علاقة بالضبط، لكنه لا شك أنه في جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان يعرف المعنى. نعم. لا مو صحيح المتن، يعني معنى قولنا صحيح المتن أن معنى المتن صحيح، لا أن لفظه صحيح لا أصول. هذا قلنا لا يجوز نسبة النبي عليه الصلاة والسلام على رأس السنة. ثم يقول هذا الحديث فلا يسمعني، يعني الذي يسمع مثلا اختلف به اي معنى او اخذ السلام، اي استمع تراهم انه ثابت ان السلف لا يحتاج لشيء. لا بد ان يبين السامع اذا نخشى ان يتوهم انه يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد ان يبين له. قل هذا الحديث لا يصح سندا لكن معناه صحيح. نعم. اللي وراء قوله معتمد في ضبطه ونقله، ممكن شرح الاضطهاد في يعني معتمد يعني معناه ان الناس يعتمدون في ضبطه وفي نقله، وهو تفسير بقوله عدم ضابط، يعني تفسير بضابط، وقلنا في ضبطه عند التحمل وفي نقله عند الاداء. شرحناه. نعم لا هذا اللي وراء الشذوذ يا شيخ. نعم درجات ما في شيء، كما أن القبول درجات، يعني لو قلنا رواية العدد الضابط ليس الناس بالعدالة والضبط سواء. هل اشترط في الراوي أن يكون عدل عند التلقي والأداء أم عند الأداء؟ نعم يشترط أن يكون عدل عند الأداء فقط، لأنه هو يعني وقت قبول الحديث. قد يكون الإنسان عند التحمل فاسقا ثم يمن الله عليه بالتوبة ويؤدي الحديث وهو عدل، وقد يكون بالعكس، قد يكون عدل عند التحمل ثم يكون فاسقا عند الأداء. شيخ حسن الله، هل يشترط لراوي الحديث صحيح أن يكون مشهورا بالطلب؟ أن يكون مشهورا؟ لا مشهورا يكفي، لو عدله واحد كفى. نعم. إذا قال المعدل هذا عدل لأنه قتل من شرب الخمر، والمجدد لم يبين أنه قال ضعيف ففي إسلام. طب إذا أخذ الحديث هل نأخذ على أنه قد بعد التوبة أو قبل التوبة؟ العبرة بالأداء، فهو حينما أدى يقول أنه تاب من شرب الخمر. إذا أدى نعلم أسباب العند وقت الأداء كثيرة، منها أن يقول الراوي عنه حدثني فلان، وهذا الراوي عنه قد علمنا أنه بعد توبته، أو يكون في مكان آخر أن نعلم أنه انتقل إليه بعد توبته أو ما أشبه ذلك. إذا لم نعلم فإن الأصل قبول الخبر حتى نعلم أنه روى هذا الحديث قبل أن يتوب. بعض الأحاديث تكون خلالها فيها مقال ويقول في النهاية كثير من العلماء ان هذا حديث صحيح تلقت الأمة من قبل. اي نعم صحيح، هذا ايضا مما قالوا انه يدل على الصحة، تلقي الأمة للحديث بالقبول وعملهم بها يدل على أنها صحيحة. لكن الشروط التي ذكرت، نعم يعني ما يجب تحققها في كل حديث؟ لا، هذا ما لم يوجد قرينة، وعمل الناس به قرينة، لأن يجب كل شيء بإجماع على العمل به. نعم والله أنا العاصل فيه العدالة، صح الاصل في المسلم انه عدل حتى يتبين عدم ذلك. نعم نحط حد لأسئلة خاصة، ربع ساعة ربع ساعة. نعم ايش الشك؟ هذا لا يوجد ضابط حديث، إذا كان ما في تناقض لا يوجد، لأن كثيرا ما يقع، حتى لأن بعض الرواة غفر الله لنا ولهم، بعض الرواة يتحرص تماما، حتى إذا رأيت أو كذا تجد أن الكلمة الثانية بمعنى الكلمة الأولى، وكأن الراوي لا يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. نعم الحديث متنه يخالف متن صحيح صراحة، هل يكون شذوذ هذا أم علة؟ كيف؟ إذا كان الحديث متنه يخالف متن صحيح أصح منه؟ نعم صراحة أقول أصح منه. نعم هل يكون هذا شذوذ أم علة؟ هذا يعتبر شذوذا، لأن الشذوذ أخص من العزلة، كل شذوذ علة وليس كل علة شذوذا، قد تكون علة مثلا بجرح الراوي أو بانقطاع السند أو ما أشبه ذلك. نعم مش طابق الشيخ علة اللسان وكثرة ايش؟ طابق الشيخ بأنه قال هذا قليل اللسان وكثير اللسان، كثير اللسان معناه أن نجد مثلا 40% من الكلام يكون يقع من السياق، لكن إذا وجدنا 5% هذا لا يعتبر كثير من السياق. نعم شيخ قلنا يعني أن الأصل في المسلم العدالة. نعم شيخ الإسلام يرى أن الأصل في المسلم عدم العدالة، ويستدل بقوله تعالى أن الإنسان كان ظلوما جهولا وحملها الإنسان أن الإنسان كان ظلوما جهولا. نعم كيف نجيب على الآية؟ نجيب من اللي حملها؟ كثير من العلماء يقول مراد بهذا الكافر قطار الإنسان. إيه نحرف الإنسان قد يكون الكافر ألف ولا هي قد يكون الكافر إذا وجد فيه وصف يتبين أنه لا ينطبق على المسلم، ولهذا إذا جاء الشاهد يشهد نقبل الشهادة حتى يجرحه الخصم، نقبل الشهادة حتى يجرحه الخصم، ولو قلنا أصل عدم العدالة قلنا هذا تدري على عدالته. نعم المروءة ظاهر كلام العلماء أنه كفاية كالجرح في الدين. وش قال؟ المروءة يعني نفى ذلك أو قال أنه أقلع عنه مثل الجرح في الدين. في البلد الذي موجه البلد الجارح ان هذا مخالف وفعله في البلد الجارح، اذا امكن ان يطبق فيقال هذا لو فعله في هذا البلد لم يكن جارح مخالف للمروءة، ولو فعله في بلد اخر كان مخالف. نشوف اذا كان الذي قال انه فعله يجرحه بانه فعله في بلد يعتبر مخالف للمروءة صار مخالف للمروءة. ينظر. نعم. بعض العلماء يعني يقولون شيء بتشريعات. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات لا تشرك في السنة الأولى. يعني الرسول لا يقبلون شيء. ما هو الطابق هو بحقيقة الذي نرى أن كتب التاريخ كما قال لنا أحمد إنه ليس لها أصل، يعني ما لها إسناد يتناقلها الناس ما بينهم، فالذي يخالف ما جاء ما جاءت بالشريعة هذا لا يقبل لا يقبل. ما هو الظاهر مثلا على هذه أن قتل خالد الفصيلي نعم هذا أرجع لي من ذلك الأسانيد التي وردت كثير من العلماء ضعفوها، و يعني والعلماء درجوا على قبول هذه القصة. نعم قالوا لنا استغنى الشهرة عن الفصل، ما هو الضابط يعني الضابط الشهرة يعني يقدر يقبلها العلماء معروفون بالله. هذه الغالب من مسائل التاريخ تكون متناقلة بين الناس بين العامة، فيستغني العدول الثقات بشهرتها عن تحملها مباشرة. أن يقولها العلماء شبه تواضع، نعم مستفيضة، نعم أن يقولها علماء معروفون بالتدبر يقبلونها. هو إذا رواه من هو معروف الحفظ والعدالة، لو لم تأتي إلا من طريق واحد قبل، لكن إذا كان النرواة كما قلت ضعيفين فغالب هذه الأمور يتناقلها الناس بالقصص. الآن عندنا في وقت الحاضر ما تكون القصة مشهورة، لكن لو قلت واحد عطنيها حدثني فلان عن فلان إلى آخر السنة ما وجد، لكن تكون مشهورة. نعم انتهت ربع ساعة، فلا ان شاء الله غير خميس راح. نعم يا عبد الرحمن هم بين الحديث رواية ودراية، علم الحديث رواية ودراية، كل واحد له تعريف، أليس كذلك؟ طيب في نقطة نسينا نتكلم عليها، وهي يقال حديث وخبر وأثر، يقال حديث وخبر وأثر. الحديث يختص بما وضيف للرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة والتابعين أو من بعد، والخبر يعم، الخبر يعم يعني يعم الحديث والأثر، عرفتم؟ ولا يطلق الأثر على المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، مثل أن يقال وفي الأثر عن النبي، أما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابة فمن دونه. طيب الحديث عدة أقسام، أولا الصحيح، فما هو الصحيح بندر؟ نعم لا كمل هذا النظام لا بد منه. إذن الشروط كم؟ خمسة. أولا نعم نعم نعم يكون الراوي عدلا ضابطا، كذا خمس شروط، ما نقله عدل ضابط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، هذا تعريف الصحيح. طيب من هو العدل بصفة العدالة؟ بأن يكون مستقيما في دينا ومروءة، دينا ومروءة. طيب الضابط من هو؟ نعم نعم إيه وش معنى ضبط يعني ضبط؟ الإتقان، يعني من أتقن ما رواه عند التحمل